الماء انت تسيلها. احنا ما معلوم نزول. يعني كلام ما ندري احنا نزول ولا نزول. بس ان الاقرب منه ماذا نستسلم عاقب. لكن لو قلنا بان الحديث يشمل جميع الاثار فهو انما يشمل ويرفع الاثار التي لا يلزم من رفعها. خلاف الامتناع. حتى بعض الاثار لو ترفع يلزم من رفعها خلاف المنه. تلك الاثار ما يرفعها الحديث. انما يرفع الاثار الذي ميزن من رفعها خلاف المنه. اضرب لك المثال. يعترض على انه انسان اثلت ما للغير نسيانا خطأ. كنت امشي في السوق بقال عنده اناء ما ادري يسمون فيه لبن. ما ادري شلون ايدي ماذا طقت بينا. اوصف الام الحليب. ايدي ما ادري شلون انا بعد افكر في مسألة علمية. ابن اثناء طق راسي على ايدي ذل واريق. هنا بإجلاف ماذا؟ تتمني نسياني خطأ وما أدري تسمي هذا. لكن في هذه الحالة ضمان أقوي ولا هي تلزم إيدي لا أبو رجول والله أضمن. أنا بعد أقدر أتمسك بحديث الرفع أقول هالسون إحنا مطلوبنا في حديث الرفع. وحديث الرفع يرفع جميع الآثار وواحد من الآثار الضمان. فيصير ربع عن امتي جميع الاثار اللي واحد من حدث زمان ربع عن الناس عن المتة. هتقول لي ولا لا ميت. لان الحديث لو كان يرفع الضمان هنا يلزم من رفعه للضمان ما لا يلزم المخالفة للامتنان. ليه؟ لان هذا الحديث ورد امتنان على الامة الاسلامية حيث يقول رجع عن امتي عن امتي من هاللسان تستفيد ان الحديث يريد يرفع دليل الامور امتناع على الامه. ومعلوم اذا رد من ارفع الضمان عن مين هذا راح يصير امتناع على نوع الامه. لا ان الحليب راح تخسر خطيه. اي امتنان هذا؟ هل صحيح راح يصير امتنان علي لان انا ما راح اخطأ. لكن المطلوب ان الحديث ما وارد للامتنان الشخصي. وارد للامتنان ماذا؟ على نوع الامة. والامتنان على نوع الامة بما يخطر. بان نقول من اتلف مال الغير ولو نسيانا كان ضامنا. هذا امتنان. اما لو ردنا نقول مو ضامن هذا خلاف الامتنان على من؟ على نوع الامة. فحديث الرفع ما يرفع. هيك اثار اللي بيجي رفع خلاف الامتنان. فانت هاي النقطة ترى التفت لها نقطة لطيفة. هل في كثير من الموارد لا يمكن تطبيق حديث الرفع لهذه النقطة. احد الموارد هذا اللي بيبين تفور الاستان. لو فرض ان الضرر توجه اليه كيف تستر وين تسدد السيف؟ الى داري. هذا انعم داري قديمة. اذا يريد يوصل السيل الها راح تنزل يشيل داري اصلا. اذا ما يشيل من انا ويا السيل لا اقل الدار ماذا يشيل. فتسوي السيل هل اتمكن ان احرز مجرى السيل لمن اوجهه الى دار جاري واطبق حديث الرفع بأي بيان اطبقه؟ شلون؟ ما مطبقه. هذول انا مضطر بعد شيء مضطر الى هذا الى شنو احرس مجرى يعني الا يتهدم بيتي مضطر الى حرس هذا المجرى ورفع عن امتي ما اضطر اليه ابدأ لا ليش لانه رفع الاضطرار وقع الاثر في هذه الصوره اذا اريد نقول انا مو ضامن ويجوز لي هذا يلزم منه خلاف الامتنان على نوع الامه اي امتنان على نوع الامه اذا قلنا كل انسان لو توجه الى الضرار يقدر يوجه ذاك الضرر المتوجه الى يوجه الغير هذا لا يكون فيه امتنان على الأمة على نوع الأمة فلا يمكن تطبيق حديث الرفع بل لو كان الضرر ابتداء متوجه لمن مو إلي متوجه للغير مثل الجائر كيف اللي يقول لي اضرب الهذا اضرب الهذا واذا ما اضربت ترى شنو اضربك الك اضربني سلطة اذا ما اضربت ترى اضربك الك اقدر حينئذ اضرب تطبيقا لحديث رفع عن امتي ما اضطرق بلي بلي بلي بلي اقدر يا واحد يقول شيخنا لماذا اهنان اذا تريد تطبق الحديث يلزم خلاف الامتناع اقول لك لا هذا ما يلزم خلاف الامتنان لان الضرر ابتداء انك فتح المال له له مو اليه انما يلزم مخالفه الامتنان شوكه اذا اردنا نقول انه انا يكون اتحمل الضرر انا يكون انظره اما اذا اردنا نقول لك خلي ينضرب هو لان ابتداء والسلطان يدبر ذاته حتى انا لا انظره هذا ما في مخالفه الامتنان الخلاصه اذا اتبع على انه اي مورد هاي قاعده وخذ ابيدك بعد وخذ ابيدك القاعده المصادق بعد اليه اي مورد يلزم من تطبيق الحديث فيه مخالفه الامتنان على نوع الامه هنا لا يمكن تطبيق الحديث واذا ما يلزم يمكن تطبيق الحديث فمتى ما لزم من تطبيق الحديث الاضرار بالغير مثل مسألة ام اللبن ام الحليب اذا اردنا نفعل الضمان ما يمكن تطبيق الحديث بعد لا واحد يقول شيخنا عندي اشكال قالي خير يقول شيخنا تستكر بس الرجل الذي يستكره على الحج فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك في اتذكر اتذكر إيه؟ هل يلزمه هذا اليمين؟ لا لا ليش؟ الإمام استشهد طبق علمًا حديث الرفع مع أنه من تطبيق حديث الرفع يلزم إذا طبقنا راح يلزم عن هذا اليمين بعد شو يصير؟ لا شيء إذا صار لا شيء كالعبد ما راح يصير حر والفقراء ما راح يحصلون فلوس وإذا كان هذا اليمين لازم صحيح فلازمه أنه لو خالفه حد يصير حر لو خالف اليمين أموال صدقة لكنه إذا ردنا نقول هذا اليمين ما لازم ليس بصحيح تطبيقا لحديث الرفع لازم ذلك لو خالفت الفقراء ما راح ينتفعون حدي ما راح يفرحون فالامام طبق الحديث لعدم جنس يمين مع انه يلزم من ذلك ضرر الاضرار بالغير يلزم الاضرار بالفقراء يلزم الاضرار بالعاب هاي حيت لا ينحتق العبد حينئذ، حيت لا يحصل الفقراء حينئذ الصدقة. فمن هنا يظهر أنه الحديث يمكن تطبيقه حتى في نورك، يلزم من ذلك الإضرار بالغير. فشلون قلت الحديث ما يمكن تطبيقه إذا لزم من تطبيقه الإضرار بالغير؟ من تفسير الإسلام ولا يقدر واحد يجاوب المشكلة بنفس كلمة يجاوب على هذا ولا جواب هذا؟ نقول لك صحيح لو طبقنا راح يصير، وقراء ما راح يحصلون فلوس إذا خالفت هذا اليمين. لكن هذا ما يسموه إضرار بالفقراء، يسمونه عدم انتفاع، عدم هذا بعد. إذا فردوا فتجع يوزع معي، أنا قلت له على أنه لا تنظم هذا، هذا لا تبطي أو ذاك لا تبطي، هذا راح يصير هنا. اخترت الساعة يوم نار بحيرة، مو أنه بحيرة جيتك ما كان فريد. إذا فرض أنه خد من عدة شيء هذا خطاب، أما مجرد أنه ما حصل هذا مجموع خطأ مجموع رأى أنت واحد من انتفاع. فالإمام لما نطبق الحديث لا أنا هذا شافي، الإمام لما نطبق الحديث عكس ما يلزم من تطبيق الحديث هذا، عدم انتفاع الفقراء، عدم انتفاع الحد، لا أنه يلزم الإضرار بالفقراء أو بالعبد. حتى تقول لي شلون الإمام طبق الحديث مع أنه لزم الإضرار بمن بالغير بالفقراء أو بالعبد؟ لا لا ما لزم الإضرار، لزم أقسمهنا عدم الانتفاع، وعدم الانتفاع ليس إضرارا وخسارا. هذا كلامنا الأول. أظهر تجيء دورة حتى نطبق العبارة. ينبغي أن ينتبه إلى أنه لو قلنا بأن حديث الرف يرفع جميع الآثار، فهو إنما يرفع الآثار في صورة ما إذا فرض لم يلزم الرف الإضرار بالغير، وإلا فلا يمكن تطبيقه. ليس يمكن، لأنه لو لزم الإضرار بالغير بعد ما يكون رفع الأثر في هذه الصورة امتنان موافق لإثم مخالف للامتنان على نوع الأمة، وحديث الرفع جاء للامتنان على نوع الأمة، رفع عن أمتي، عن أمتي للسان عن أمتي أو رفع عن أمتي بسبب الامتنان. فإذا لزم من تطبيق الحديث خلاف الامتناع لا أنت تطبيقه. ومثلت موردين بموردين إلا مثلت لما يلزم من تطبيق الحديث فيه المخالفة للامتناع. الأول إذا أتيت لبن أم اللبن، أم الحليب كانت، لو أردت أن أرفع الضمانة يلزم من ذلك المخالفة للامتنان، لأن أم الحليب خطية راح تدفع إلى البيت، لا عندها فلوس، لا عندها ما راح أضمن لها، لا عندها لبن، لا عندها فلوس، لأنها لزم خلاف الامتنان. وأضرب من تطبيق الحديث راح يصير امتنان عليه، لكن احنا قلنا الحديث وارد للامتنان على نوع الأمة، والامتنان على نوع الأمة بماذا يصير؟ أنا نقول كل من أتى بنان الغير حتى لو نسيانا يتنظر. إذا أردنا نقول مضارب هذا يصير خلاف الامتنان على النوع، على نوع الأمة. هذا المورد الأول. المورد الثاني، ما إذا الإضرار، ما إذا توجه الإضرار إلي وأردت سيد النعم تبعيني وأردت دفعه بتوجيه المجرى إلى الغير، تمسكا بحديد فقرة نضطر إليه قطع المسك لا يمكن. ليه؟ لأنه يلزم إذا الغير إقرار بالغير حكم دار الغير وهذا خلاف الامتناع على روح الأمة. بل لو ضرر ابتداء كان متوجه للغير ابتداء هو قاعد يجري متوجه إلا من هذا الاثنين إلى دار الغير. فهل لازم آمن أن أحرف المجرى في الحياة الجنائية؟ لا. أو قال للظالم أضربه إذا ما الضربة أضربه. هل أقدر أضربه تطبيقا لحديث وضعنا مثل ما اضطروا له؟ نعم. ولا يلزم مخالفة الانتناع لأن ضرر ابتداء قد توجه إليه. إذا متى ما لزم من تطبيق الحديث المخالفة للانتناع الإضرار بالغرض فلا يمكن تطبيق الحديث. انقل قوت الإمام سلام الله عليه في حديث الرجل يستسبح على اليمين طبق وقال لا يلزمه اليمين وطبق حديث الرفع مع أنه من تطبيق الندب أن العبد ما يصير حر إذا خالف اليمين أنا لأنه لا يصير اليمين بعد والأموال ما راح تصير صدقة إذا خالف اليمين. وهذا إضرار من تطبيق الحديث لازم أنه راح ينضرون الفقراء راح ينضرون الحديث. قلت هذا ليس إضرار بهم هذا عدم انتفاع وعدم الانتفاع ليس إضرار. فمن تطبيق الحديث لازم عدم انتفاع الغير لا أنه لازم الإضرار بالغير. لذلك يقول قد تسره واعلم أيضا أنه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار لو احكمنا بأنه يعم جميع الآثار فلا يبعد اختصاص الحديث أو اختصاص الرفع فيما برفع يأثر بما لا يكون في رفعه ما يناسب انتهامه على الأمة. للنساء الذي في رفع يلزم مخالفة الانتناع على الأمة وفد مثال وفد مثالية كما لو استلزم كما من الذي عد نسخة ماذا كما إذا استلزم يعني تطبيق الحديث كما إذا استلزم يعني تطبيق الحديث إضرار المسلم لو طبق الحديث راح تنضر من الحديث يعني راح نتحسن إذا ضمننا أصول طبق الحديث إذا ما فلع الأصل على إضرار الغير كما إذا استلزم يعني تطبيق الحديث إضرار المسلم فهنا العلمين في تطبيق الحديث فإتلاف المال المقترن وهو حليب من الحليب نسيانا لو اتلفت او خطا لا يرتفع مع هذا الاتلاف النسياني الضمان لا يرتفع تطبيقا للحديث لا يمكن ارتفاع الضمان لانه يلزم الاضرار بالغير وبالتالي يلزم مخالفه الامتناع والحديث وارد للامتناع على نوع الامه جميعا. وكذلك هذا المثال الثاني ما اقدر اضرني الغير من غير عمسان اوجه نظرة تيل الى دار الغير احرف عن داري تطبيقا لفقرة ماذا اصطروا الي لان انا مضطر الى هذا. يقول وكذلك الاضرار بمسلم لان اوجه نظرة تيل الى دار ذلك المسلم لدفع الضرر عن نفسي عن نفسي هذا من الكل الإضرار بمسلم إذا حضر عن نفسه ما يستطيع أن يمطر إليه ما أقدر أخرب المجرى أقول أنا مضطر لحرفي هذا المجرى ليس يمكن إذ لا امتنان في رفع الأتى عن الفاعل فاعل من الآن الذي بعد أفعل هذا حرف المجرى بواسطة بإضرار غير بواسطة إضرار غير نرفع الأثر عن الفاعل يقول ما يخالف انت مو ضامن يجوز ذلك مو حرام لكن نرفع الأثر عنك نقول جائز مو حرام مو ضامن لكن بتوسط ماذا إضرار غير لما نقول كل الجائز بالتالي بعدين يوجد إضرار غير هذا ما يمكن فليس اذا الخلاصه رجع عن امته ما اضطروا اليه ولا لتطبيقها ولا لتطبيقها. شوين نطبق؟ شوين المحرمات الالهيه التي هي من حقوق الله مثل ما شرب الخمر اضطريت اليه، للعلاج اللي اضطريت الى اكلها لانه في الصحراء ماكو اكل. هذه المحرمات الالهيه التي هي من حقوق الله بالاصرار تصير ماذا؟ حلال. نقدر نطبق الحديث، ما يلزم مخالفه الامتناع. اما فينا بالاضرار بالغير اذا اريد نطبق يلزم مخالفه الامتناع. اذا الاضرار بالغير ليس هيك المحرمات الالهيه، المحرمات الالهيه تحل بالاسم يمكن تطبيق فقط ما اضطروا اليه لرفع الحرمه عنها. اما هنا لا، لذلك يقول يفضل تجد العباره فليس الاضرار بالغير من احد المجرى الى دار الغير، هذا ليس نظير سائر المحرمات الالهيه تاتي لك من ليس المسوغه. يعني هاي المحرمات الالهيه اللي بتسوق الجيوش لدفع الضرر، يمكن ان تسوق لاجل دفع الضرر؟ يعني اذا ما اطرع اموته ما يجوز تتبع الحرمه بحديث رفع الامه مضطر اليه. اما في الاضرار بالغير لا، ليس من هذا القبيل. هذا واحد يقول شيخنا شلون الروايه الامام يوسف بن جعفر طبق الحديث وهذا راح يلزم اضرار الفقراء اضرار العبيد. يقول له اما ما ورد في الصحيحه المتقدمه عن المحاسن اللي يرد في حق الناس بعد ما في حق مو في حق الله في حق الناس، لان الصدقه ينتفع بها الناس، الحريه راح ينتفع بها الناس. قال بلي واما ما ورد في حق الناس عن العتق والصدقه فرفع اثر الاكراه عن الحالف. هذا الحالف اذا اردنا ينفع الاثر ونقول له ما ملزم فيه أقصى ما يحصل أقصى ما يوجد، ذلك ماذا يوجد؟ مو الإضرار بالغير، بس يوجد عدم انتفاعه، يوجد فوات نفع على المعتقي ولا الحبيب والفقراء، لا إضرار به. وكذلك يا بس إذا السلم تفتش الى دار الغير او السلطان قال لي اضرب الغير، السلطان قال لي اضرب الغير، واذا ما ضربت اضربه اقدر اضرب الغير تطبيقا لحديث مصدر يقول بلي بلي بلي بلي بلي بلي يمكن يمكن. لذا يقول وكذلك رفع اثر وكذلك وكذلك، يعني يمكن تطبيق الحديث كما امثل تطبيق الحديث الذي يستكره على اليمين جن لانه ما يلزم مخالفه الامتناع لان اضرار ما يصير، كذلك يمكن تطبيق الحديث وين؟ وكيف؟ وكذلك رفع اثر الاكراه عن المكره فيما اذا تعلق الاكراه بما بما اذا تعلق عن الاكراه باضرار مسلمين قال لي انا اضرب هذا اذا انا ضربه اضربه فيمكن فيها اجل ان اضربه من باب عدم وجود مو واجب انا علي ان انا انضرب في سبيل هو لا يضرب من باب عدم وجود تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير. لا يمكن تطبيق الحديث، يمكن ان نرفع اثر الاكراه ونقول على انه هنا جائز كمية وما اكون انا عاصم وما اكون ضامن وما اكون وغير ذلك. ولا ينافي الامتنان، هذا من قال الامتنان لو طبقنا الحديث، لان الضرر قلنا ابتداء نتوجه اليه، بل لو ابتداء نتوجه اليه يلي انطيني من عندك 100 دينار، اذا ما تنطيني سيكون تروح تاخذ من الغير. احنا الضرر ابتداء نتوجه ماذا؟ اليه، فما اقدر اضر من الغير، هذا مخالف الامتنان اذا اردت ان تطبق الحديث. لذلك يقول هذا مين هذا الامتنان، وليس هذا من باب الاضرار على الغير يوم الغير لدفع الضرر على النفس، لا هذا مو من هذا الباب. يعني لو طلع ارتداد يودي حيله. ما ارتداد يخدي حيله. حتى اقول انا بعد اجب عن نفسي لأجل اضرار الغير. لينافي ترخيص هذا الاضرار. حتى ينافي هذا ترخيص هذا الاضرار. الامتنان على العباد. لا ليس من هذا الباب. فان الضرر اولا وبالذات متوجه للغير. بمقتضى ارادة المكره. هو المكره الشعرات. السلطان الشعرات. اراد على ان يقضر ذات. بمقتضى ارادة المكره. المكره بالفتح. مو المكره. بالفتح. لا على المكره. هاي لا على المكره عطف علينا. على الغير. فان الضرر او الاضرار مش حاجه. يعني على ذات الشخص مو على الاعانه الذي اصيبت انا المكره لا على المكره بالفعل تظن عليه اشاره الى انه هذا لا يؤثر والمكره مره يريد الاضرار بذات ابتداء مره يريد ماذا الاضرار بي ابتداء ارادته لا تؤثر شيئا الى جنه من تطبيق الحديث يلزم مخالفة الامتنان فلا فرق بين الطيرتين إذا هو أراد ابتداء من إضرار به أو أراد ابتداء إضرار به المقصود إذا جميع مخالفة الامتنان لا فرق بين الطيرتين وإلا فلا فرق فالخلاصة يعني أنا أتعد بفتح أنه فجعلنا يريد أن نقول فيه إرادة المكره لا أثر لها لا مدخلية لها المصر. إذا قلنا يلزم مخالفة الامتناع في ستة صورتين يلزم أراد المكره الإضرار ابتداء بما أو أراد به ابتداء وإذا قلنا لا يلزم في ستة صورتين هم بقي في المقام شيء بحمد الله والمنة خلصنا حديث الرفوع وكان الكلام فيه طويلا ولي هذه امور اخرى تستفيد انت ما تستفيد من حدها لا بعد الى بعد شلون لا تنفوذ هذا اللي نقول اولا نقول في حديث الرفع ورد رفع عن امتي خطا ونسيان وي وي وي وي وي الثلاثه الاخيره شنو الثلاثه الاخيره يا الحسن واحد والطيرة أو الطيرة اثنين والتفكر في الوسوسة ما لم ينطق بسفة يكرر هاي كيف تفضل التعبير رجاء والحسد أرجو النفس عن شوية الحسد والكذا والحسد والطيرة هاي اثنين والتفكر في الوسوسة انت لا تقولي معناها شنو بعد ما يحسد ما لم ينطق هاي ما لم ينطق والله شو سوينا ايه التفت لها ما لم ينطق بسفة طب نجي اول للحسد حسد لعرفه لكن الحديث لما قال رفع الحسد يعني شنو رفع الحسد عن أمة الحسد يعني شنو فسر لي يا طلب اشتغل عليك بعد فسر لي يعني اصل الحسد رفع حسد ما شاء الله بيناتنا حسوسه نسوسه هواية علمته هواية ما ادري شنو صحت بينه حسد رفع حسد الحسد فشنو المقصود فشنو المؤاخذة لابد على الحسد ما بديك المقصود فيكون مصدق المؤاخذة والعقاب يعني رفعت المؤاخذة على الحسد لكن يرد عليه أنه لا نقول المؤاخذة على الحسد مرفوعة والحال عندنا كثير من الآيات اللي بيقول الحاسد مؤاخذ روايات عندنا ان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب هذا ما يستفاد من عند ان الحاسد يفعل محرم ومعاطر رجاء انتبه الى الشبهه شر الجحش في الآيات الكريمة الناس أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من سبب عدم محرم ومعافى يا ابن حاتم. فشلون نقول حديث الرفع يرفع ونفس الحدث ما له معنى يرفع انه يرفع المعاقبة؟ هذا هم صعوب يرفع العقاب لأن ظاهر من الآيات الروايات أنه معاقب. قلت ممكن الحسد على فكري مرة الحسد بالقلب وهذا هو يحدى بعد بالجود أو مرة لا يضرب بالإيد باللسان سر جسدي. الآيات الكريمة الناس أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من سبب عدم محرم ومعاقب حاسم. فشلون نقول حديث الرفع يرفع ونفس الحسد ما له معنى يرفعه كأنه يرفع المعاقبة؟ هذا هم صعوب يرفع العقاب لأن ظاهر من الآيات الروايات أنه معاقب. قلت يمكن الحسد على شكلي مرة الحسد بالجلد وهذا هو يحجى بعد موجود ومرة لا يضرب بالإيد باللسان. شلون بالإيد باللسان؟ لأجل أنه أنا أحسد فرق واحد أحسد بك أشتغل ضده يا بلساني يا بيدي يا بشيء آخر. المقصود هذا إدراكه الحمدلية لا يمكن ذنية الآيات والروايات اللي يستفاد منها أن الحسد عليه العقاب ناظر إلى الحسد ياهو الذي هو يا إقمال وإظهار باليد. وأن هالرواية الذي قالت رفع عن الحسد عن أمة الحسد ناظر إلى الحسد الذي فقط في القلب. ولذلك قالت الرواية بالأخير ما لم ينطق الذي قالت رفع عن الحسد عن أمة الحسد ناظر إلى الحسد الذي فقط في القلب. ولذلك جاءت الرواية بالأخير ما لم ينطق الحسد مرفوع العقاب. أما ما لم ينطق بشفه يعني هذا ما لم ينطق إلا نرجع للأخير والتفكر في الوسوسة يرجع حتى للحسد يقول بناء على إرجاعه لا للأخير فقط بل يرجع للثلاثة الأخيرة للحسد والطيرة لا التفكر في الوسوسة. ومما يؤيد أنه يرجع للحسد أيضا التفت إلى سلسلة البحر مما يؤيد أنه يرجع إلى الحسد أيضا عن نفس حديث الرفع ورد بشكل آخر في رواية وفي مرفوعة الهندي التي رواها الخليلي في الكافي في تلك الرواية حسب ذكر بالأخير قال يطير والوسوسة في التفكر في الخلق والحسد ما لم شو وقت جابه بالأخير فتبني فعل الحسد على أي حال. فالخلاصة إذا يمكن أن نقول قاعد أكرر حتى نطبق العبارة عن الحسد مقصود حديث الرفع من ذلك والحسد عن المقصود العقاب عليه مرفوع وهذا لا ينافي بقية الآيات والروايات الدالة على أن الحسد معاقب لأنه يريد محمول على صورة الإدراك وهذا محمول على صورة عدم الإدراك مطبق العبارة. بقية المقام شيء وإن لم يكن مربوطا به يعني بالمقام لأن هذا الإعذار حصولية وهو أن النبوية المذكور مشتمل على ذكر الطيرة والحسد يتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفه ظاهره لما رفع الحسد يعني شنو يعني المعاخرة فلس الحسد ما يرفع وظاهره رفع المعاخرة على الحسد وشك بيه يقول ما بيخالف ظاهر مع مخالفة لظاهر الأخبار الكثيرة بل الآيات الذي يستفاد من عدها أن الحاتم معارض ويمكن حمله يعني حمل حديث الرفع الذي يقول العقاب مرفوع لحمل علامة على ما لم يظهر الحاتم أثره أثره أثر ما أثر الحسن باللسان أو غير اللسان بأن نجعل ما لم ينتفعك علما إلى الحسد أيضا بجعل عدم النطق باللسان قيدا له يعني للحسد أيضا يعني ما تقدر ترجع علما إلى الأخير بل ترجع إلى الثلاث الأخير ويؤيده ويؤيده تأخير ويؤيده تأخير الحسد هاي كلمة أيضا تقديم تأخير فائز في عباره الذي كتابة تستمر النسخ العبارة هيك كتابة بجعل عدم النسخ باللسان أيضا له يعني للحسد أيضا يعني كما يجعل الأخير يجعل الحسد أيضا ويؤيده تأخير الحسد عن الكل عن كل عن كل الثمانية في مرفوعة الهندي عن أبي عبد الله عليه السلام المروية في آخر أبواب الكفر والإيمان من أصول الكافي شوف الجار قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع إنك وضع أنا وضع نفس الشيء عن أمة في تسعة أشياء الخبر النساء ما لا يعلمون ما لا يطيقون نصبوا إليه نصبوا عليه والطيرة شوف شوف شوف الوسوسة هاي العبارة اللهم التفت لها والوس التفت لها بالله رجاعا والوسوسة في التفكر في الخلق هناك الشيء وارد في رواية الخصام والتفكر في الوسوسة هناك وارد والوسوسة هذا ما كبرت هنا لأبدع شوية بس أنا الآن عيد أخليك نلتفت إلى هذا المقطع والحسد شوف الحسد جابه بالأخير ما لم يظهر بلسان او بيد الحديث الاخر نشوف الحسد انت في الاخير والقيد جسد ينفع هذا واحد يقول كيف نعد فريق اشكال صغير يلا بالعجل يقول شو هاي الرواية قالت ما لم يظهر بلسان او بيد جيتك قالت ما لم ينطق بالجسد هذا ما يصير تنافي قلت لا ما لم يصير هو الاظهار الى المرافق مره بالنساء ومره بينا باليد فاقل المراتب ياهي باللسان ان نطق بجسد فيك الروايه اولا تطرف علينا على اقل المراتب قالت رادة الدوس اقل المراتب والحرام رفع الحسد ما لم يظهره ولو باقل مراتب اظهار وهو الاظهار على مستوى اللسان على مستوى النطق بالشفا فرادة تبين ان اقل مراتب الاظهار المحرم وهذه الرواية الثانية اجبت فيه تبين ماذا مراتب اخرى للاظهار غير اللسان الاظهار باليد يعني ما لم يظهر باقل مراتب الاظهار وهي اللسان وباعلى مراتب الاظهار فهو اليد ما تنافى ولعل الاقتصار في النبوي الاول النبوي الاول عن شنو يعني الذي رواه الصدوق على قوله ما لم ينطق لكونه لكون النطق أدنى مراتب الإظهار نقطة الخلاصة الصار الخلاصة الصار الساعة الليل على أن الحسد لما الحديث يقول رفع انتبه لا تنسى البحث لما يقول رفع إن المقصود يعني المؤاخذة لكن يا حسد بعد المؤاخذة عليه بقيت أن لا يظهر أما إذا أظهر ففي الآيات والروايات بالحرام ومما يؤيد أن الحسد إذا أظهر حرام إذا لم يظهر إذا لم يظهر لا بأس به لا عقاب عليه مما يؤيد ذلك روايات هذه الرواية الأولى راح أقرأ لك إياها لذلك يقول وروي ثلاثة لا يسلم منها أحد، كل واحد في الجيل الطير والحسد والضغط ضم السوق بالنار. إذا سمعنا صح تجنتوا، إذا دائما المستجع يحرم منها أحد تجنتوا إيه، فمعنا صح قال إذا تطيرت خمضي وكل على الله روح نجيب مال، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا احتجت فلا تبغي. شنو البغي المقصود؟ البغي يعني كم؟ يعني استعمال الحسد، يستعمل أو تبهر باليد أو باللساء، حاول تتكلم ضد هذا البغي. إذا هالرواية دلت على أنه من دون إظهار، من دون إظهار ماذا؟ فلا تبغي، من دون بغي ماذا؟ مع البغي مع الإظهار فيه بغي، فيه حرمة فيه عقاب. فهذا الأيد الذي احنا اشترنا من جمع الذي اشترناه يأيده. فأنا أريد تلتفت أن هذه الرويات علق عليها تعليق أنه شنو وكف ذكرها إذنان. أنا بينتها تجد الشيك ما مبين وجه الرضا، هذا وجه الرضا الصحيح هو بالجمع بالشكل اللي مبين. وإذا ظننت فلا تحقق، يعني إذا ظننت ظننت لا تكون بعد تتحقق عن هذا الظن السوء، وتحاول تثبت أهمنا. وجه الاستشهاد شلون؟ نقول البغي شنو المقصود؟ وإذا حضرت فلا تبغي، البغي يعني شنو؟ عبارة عن استعمال الحسد. فبتقول الرواية أنه مع الاستعمال ما يجوز. مع الاستعمال لا بأس به، وهذا نفس الجمع الذي احنا ذكرنا، فيصير هذا شاهد للجمع الذي ذكرنا. وسيأتي هذا أما في المؤيد الثاني، هذا بالشاهد الثاني لوجه الجمع الذي ذكرنا. سيأتي في رواية الخطاب، ما أدري اليوم يدب الآن، أن المؤمن لا يستعمل حسده. فالمؤمن ما معنى ما يحكي؟ ما يصير، لكن حسد ما يستعمل. بسبب حسد ما يقوم يتكلم عن الآخرين، ما يشتغل ضد الآخرين، هذا هذا اللي يتغيم على أن الحسد بلا استعمال بلا إظهار جائز، مع الإظهار لا يجب. أبوه الشيخ هنا يقول وسيأتي في رواية الخصال، رواية الخصال تجي ما يأتي من الصدق غير هاي الرواية، وما أشار له هي هاي الرواية لا يأتي. أكرر ما يأتي غير هذا، وهذا غير ما يأتي. بس الذي يجينا إن شاء الله بعدين الرواية نشوف، نشوف ما هذا الذي يجي وغيره بعدين نشوف. هذه روايات تصير مؤيد للجمع الذي ذكرنا. تريد من كلمات الفقهاء؟ تريد؟ شاهد جمع، شاهد للجمع الذي ذكرناها. ولذلك عد في الشروط، ولذلك عن شنو ولذلك؟ يعني لأجل على أنه المحرم هو الحسد مع الإظهار. من دون إظهار مو محرم. عد في الشروط.